يقول يلا دخيلك كلهم صاروا أحباب. تب الزمن ما هو لهالناس تبه، لو جيت تحسب ما لقيته بالأقراب، مجموع على عداء أكثر من الأحبة. أنا وأنت وأنت في قلوبنا عتاب، لكن بعض أيامنا مستتبة، نخاف نفتح قلبنا ينفتح باب، خاصة القريب ودنا ما نسبه. والله يا بعض المعارف فالأجناب، أخلص من قريب النسف المحبة. أليه هذا انت ردى ينحسب مية حساب، ولا القريب لو فعل ما تكبه، ما حد يبي يبتر ذراعه ولو عاب، عمر السفينة ما تعاكس مهبة. لو جيت تقطف من أنا قيد الأعناب، لابد ما ترمي منه كم حبة، تلقى السبب يوم التمعن في الأسباب، واللي جهل يلقى السبب عند ربه، واللي وطت رجله على جرة الداب تلقاه حرص مشي تهوي تنبه، واللي يقول ان البحر سهل كذاب، ما ظني عارفه زين حتى يطبه، واللي يدور مدحته عقب ما شاب، ما تنفع لا صار مثل الجلبة. أحمد الله مست البيت نطناب، نثبت ولو زاد الهوى في مهبة، واللي هقيت اني تكاسلت ارتاب، سرعت في كيف رجال ومشبه، ويطري علي شطرا بشرهات وعجاب، يا كليب شب النار كليب شب